استيقظي استيقظي البسيع الزكي يا محبوبة البسيع هي جمالي ويا أمة تصغيري قد أعلن خلاصي وذراعي تحكم لي وامتدتي وامتدتي وانشري وافرحي وهللي وأوسعي خيمتك وامتدتي دار النبي دار النبي وانشري وافرحي وهللي وأوسعي خيمتك وامتدتي وامتدتي الحي إلى الأبد أنا هو معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد آتي بك وبنسلك إلى جبل قدسي أفرح ويهتف إلى الأبد في مظلتي. آتي بك وبنسلك إلى نبل قدسي. يفرح ويهتف إلى الأبد في مظلتي. أنا هو معزيك، أنا هو الحي إلى الأبد، أنا هو معزيك، أنا هو الحي.